بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: عمل مسائل الرد. في هذا الفصل المؤلف سيتكلم عن مسائل الرد من حيث الحساب، وأما من حيث الفقه فقد تقدم البحث في الرد وفي حكمه، وهل يرد على الزوجين أو لا يرد تقدم، لكن هنا المسائل. ومسائل الرد شبيهة بالمناسخات كما سيأتي، فالطريقة تقريبا واحدة. قال المؤلف رحمه الله: لا يخلو أهل الرد من حالين، إحداهما أن لا يكون معهم أحد من الزوجين، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ففي الحالة الأولى، إن كان المردود عليه واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا، كما لو هلك هالك عن بنت مثلا فقط وحيدة، فإنها تأخذ المال فرضا النصف، والباقي تأخذه ردا. وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، كما لو هلك مثلا عن 3 بنات، فأصل المسألة من كم تكون؟ من 3، من عدد الرؤوس. لو هلك عن 3 بنات، لو هلك عن 3 أخوات، وهكذا. وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان، وإن كان المردود عليه أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر، فأصل مسائلهم من 6. إذن هذا ضابط في الردود، في مسائل الردود، أنها تكون من 6، من أصل 6 دائما. مسائل الرد دائما تكون من 6، وترجع إلى 2 أو إلى 3 أو إلى 4 أو إلى 5، تنزل، ولكن تكون من 6. يعني ما في عندنا تكون مثلا من 12 أو من 13، لا. قال الشيخ: فأصل مسائله من 6، وترجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضه كما سيأتي. فلو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضا وردا، ولو هلك عن 4 بنات فمسألتهن من 4، لكل واحدة واحد، أي سهم واحد. ولو هلك عن جدة وأخ لأم فالمسألة من 6، لأن الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، فالمسألة من 6. نعطي الجدة واحد ونعطي الأخ لأم واحدا، فترجع إلى 2، فترجع إلى 2. يقول المؤلف رحمه الله: للجدة السدس واحد، وللأخ السدس واحد، وترجع بالرد إلى 2. فإن كان بدل الجدة أم صار لها الثلث، 2 للأخ السدس واحدا، وترجع بالرد إلى 3، لأننا سوف نكتب أما وأخا لأم، المسألة فيها ثلث وسدس، من كم تكون؟ من نكتب 6. نعطي الأم 2 الثلث، ونعطي الأخ لأم 1 السدس، كم؟ 3. إذن نشطب 6 هذه ونكتب 3، هذا معنى أنها ترجع إلى 3. يقول رحمه الله: وترجع للرد إلى 3. فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف 3، وللأم السدس 1، وترجع إلى كم؟ 4، ترجع بالرد إلى 4. فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف 3، والبنت الابن السدس 1، تكمل 3، والأم السدس 1، وترجع بالرد إلى 5، إلى 5. إذن واضح الحالة هذه؟ هذه ما فيها أي إشكال، الحمد لله سهلة، ولكن لابد من بيان أن الضابط في الأصل هنا دائما يكون من كم؟ من 6. قال: وأما في الحالة الثانية، وهي أن يكون معهم أحد الزوجين، فنعمل مسألة الزوجية من مخرج فرضها. ما المراد هنا بالمخرج؟ المقام. والزوجية كم فرض فيها؟ فيها ثلاثة فروع، فيها النصف وفيها الربع وفيها الثمن. إذا مخارجها كم؟ اثنان وأربعة وثمانية. إذن دائما تكون مسائل الرد اللي فيها، مسائل الرد اللي فيها أحد الزوجين، إما أن تكون من اثنين، وإما أن تكون من أربعة، وإما أن تكون من ثمانية. هذا قصد الشيخ. فنعمل مسألة الزوجية من مخرج فرضها ونصححها إن احتاجت للتصحيح. ثم إن كان صاحب الرد واحدا أخذ الباقي بعد فرض الزوجية فرض الرد. يعني حالك عن زوجة وبنت، الزوجة كم لها هنا؟ الثمن. إذا المسألة تكون من كم؟ من ثمانية. المسألة تكون من ثمانية، الزوجة لها واحد والبنت تأخذ الباقي، سبعة. وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من جنس قسمت الفاضلة بعد فرض الزوجية عليه كفريق، فإن انقسمت صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإلا هنا سوف يكون عندنا تصحيح. لو عندنا زوجة وثلاث بنات، من كم هنا سوف عندنا من ثمانية، الزوجة كم لها؟ واحد. وكم يبقى للبنات؟ سبعة. سبعة تنقسم على ثلاثة؟ ما تنقسم. إذن تحتاج إلى إيش؟ إلى تصحح، تصحح. فنضرب الثمانية في كم؟ في ثلاثة، فيكون للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والبنات كل واحد سبعة سبعة سبعة. إذن هنا تحتاج إلى إيش؟ تصحيح. وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من جنس قسمت الفاضل بعد فرض الزوجية عليهم كفريق، فإن انقسمت صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإلا ضربت مسألة الرد هنا كيف؟ الكتاب كامل في خلل الحقيقة، ما قرأت. لأن هذا الكلام أصلا وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر، الحالة الثانية أليس كذلك؟ وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من جنس، يعني بنات أخوات، قسمت الفاضل بعد فرض الزوجية عليهم كفريق، واضح؟ تقسم الباقي عليهم، يعني السبعة قسمناها على البنات ثلاثة ولا لا؟ فإن انقسمت صحت مسألة الرد مما صحت من مسألة الزوجية، ما تحتاج حينئذ إلى تصحيح. ثم قال الشيخ كما وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية أو في وفق، يعني هنا احتاج الشيخ هنا إلى مسألة جديدة. أيوه. طيب ما يحتاج، لأنه فريق واحد، عرفت؟ أيوه، هذه المشكلة اللي عندي أنا. هب لو أن بدل البنات بنت واحدة، كم تأخذ؟ وانتهينا. طيب لو في ثلاث بنات، لو في ثلاث بنات يأخذن السبعة هذه الباقية، أليس كذلك؟ فرضا وردا. ولكن لما كانت هذه السبعة ما تنقسم عليهن، احتاجنا فقط إلى التصحيح، ما نحتاج مسألة جديدة، تأخذ السبعة الباقية كلها فرضا وردا. ولكن لو كان عندنا ثلاث بنات، لو عندنا بنت وبنت ابن، لو عندنا بنت وبنت ابن، هنا نحتاج إلى مسألة رد. لأن لو زوجة وبنت وبنت ابن، فحينئذ ماذا نفعل؟ نصنع مسألة الزوجية ثمانية والزوجة لها واحد والباقي سبعة لباقي الورثة هؤلاء، ثم نعمل مسألة رد جديدة بجوارها. مسألة الرد الجديدة هذه من كم سوف تكون؟ من ستة ابتداء من ستة. البنت لها ثلاثة النصف والبنت اللي ابن لها كم؟ واحد. إذن ترجع إلى كم؟ إلى أربعة. فإذا الآن عندنا كما تلاحظ مسألة زوجية من ثمانية ومسألة رد من أربعة. نريد جامعة نهائية جامعة للمسألتين، لمسألة الزوجية ومسألة الرد. فحينئذ نرجع إلى الطريقة الأولى التي أخذناها في المراسخات، النظر بين الباقي وأصل المسألة، مسألة الرد. كم الباقي عندنا؟ سبعة، مسألة الرد أربعة. إيش بينهم؟ تباين. ماذا نفعل؟ نضرب الأربعة اللي هي أصل مسألة الرد في مسألة الزوجية في الثمانية. حينئذ تأتي لنا الجامعة النهائية، أربعة في ثمانية بكم؟ باثنين وثلاثين، هذه الجامعة. جيد؟ ونأخذ السبعة اللي الباقي نضعها فوق الأربعة كجزء سهم لها. طيب، من له شيء في الأولى يأخذ مضروبا في جزء سهمها، وكذلك في الثانية. طيب ماذا نفعل حينئذ؟ اقسم، الزوجة كم لها؟ واحد في أربعة بأربعة، والبنت ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، وبنت الابن واحد في سبعة سبعة، اجمع اثنين وثلاثة. حليناها في الهواء، والله المستعان. هذا يعني إذا نحتاج إلى مسألة زوجية ومسألة رد لو في كان لو عندنا عدة أجناس، لكن الإشكال إنه جنس واحد. شايف؟ يعني ما يحتاج. طيب نمشي مع هذه المسألة. كيه؟ يقول الشيخ هنا: وإن كان صاحب الرد، نأخذ المثال اللي بعده، وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من أجناس، فصحح مسألة الرد من أصل ستة، ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية. الشيخ هنا طبعا هنا في قفز، لأنه المفروض هنا أول شيء مسألة الزوجية، هنا في قفز مسألة الزوجية. ها؟ فين ذكرها؟ لا، هو في 112 نبه على مسألة التوافق والتباين، يأتي إن شاء الله. يقول الشيخ: وإن كان صاحب الرد اثنين فأكثر من أجناس، فصحح مسألة الرد من أصل ستة، ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية عليها. الفاضل الباقي تقسمه على أصل مسألة الرد، فإن انقسمت صحت المسألة من أصل واحد، وإلا ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد أو وفقها فمن بلغ فمنه تصح. جيد؟ الخطوات اللي أخذناها الآن وكنا سبقت معنا في المناسخات. وإذا أردت القسم فقل: من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد عند التباين أو وفقها عند التوافق، أو بواحد عند الانقسام. يعني إذا كان الباقي ينقسم على أصل مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية عند التباين أو وفقه عند التوافق، أو بالخارج بقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند الانقسام. جيد؟ وإليك أمثلة لما سبق. المثال الأول: هلكت امرأة عن بنت وزوج، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا، يعني كم سوف تأخذ؟ ثلاثة. بدل ما تأخذ اثنين نصف النصف أخذت ثلاثة أربعة. المثال الثاني: هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، هذا الذي نريده. مسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوج منقسم عليها، فتصح المسألتان من أربعة. فلو كانت البنات أربعا باينت مسألة الرد للفاضل بعد فرض الزوج، فنضربها في مسألة الزوجية تبلغ 16، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة، ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية 3 بـ3. هو عمل لها الشيخ هنا عمل لها مسألتين، يعني النهاية كم؟ في الأربع بنات، ها النهاية مسألة الرد أربعة بأربعة، إذن الجامعة كم كانت عنده؟ 16، أليس كذلك؟ ها؟ طيب لو صححناه مباشرة كم سوف تكون؟ 4 في 4. شفت كيف؟ ما في داعي مسألة ثانية، صحح الموجود، صحح الموجود. يعني عندنا الآن زوج وأربع بنات، أليس كذلك؟ 1 3. إذا تضرب عدد الرؤوس 4 في 4 ب16 وانتهينا. إذن كلام الشيخ هنا ماشي على الأصل، لكنه عندنا شيء أحسن وأخصر، أي فيها طويل، وإنما نصحح الموجود. إذن إذا كان الباقون بعد الزوج أو الزوجة من جنس واحد، سواء كان فردا واحدا أو أكثر من جنس واحد، ما نحتاج إلى مسألتين أبدا، ما نحتاج إلى مسألتين. ولكن إذا إن احتاجت إلى تصحيح صححنا، وإنما نحتاج إلى مسألتين متى؟ إذا كان عندنا أي أجناس مختلفة كما سيأتي. قال: ولو كان البنات 6 لكانت مسألتهن من 6، وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث. عندنا 6 بنات، المسألة من كم؟ من 4، 1 و3. 3 طبعا ما تنقسم على 6 بنات، جيد؟ والمسألة من كم؟ من 6، جيد؟ طيب البنات كم لهن؟ 3، الثلث. إذن ترجع إلى كم؟ إلى 3. إذن 3 تنقسم على 3، أليس كذلك؟ قم حلها عادل بسرعة حتى كثرة الكلام أخشى توه. عندنا نعم زوج وست بنات، ها مثلا من 4 على طول. أيوه نعم، أيوه 1 3، ماشي. نمشي على طريقة الشيخ، اصنع مسألة للرد، لا جنبها في نفس الشباك، ولكن اجعل خانة فاصلة، اي نفس الشباك، اكتب 6. طيب كم لهن البنات؟ لهن الثلثين، ياخذن الثلثين. كم فرضهم؟ كم البنات؟ الثلثين، اي ضع 4 4. الثلثين كم؟ 4. كم؟ 4. إيه 4. لا لا لا تكتب البنات، من لأنه 3 بنات ولا لا؟ 6 بنات. يعني 3 على 6. إحنا صححنا، انتهينا. الشيخ هنا جعل لها، يقول: لو كانت البنات 6 لكانت مسألتنا من 6. اي 6 6. اي نعم نعم، مثلا من 6، عدد الرؤوس نسينا، هذه عدد الرؤوس 6 البنات، انا ظننتم كذا 2 3. نعم 3 و6. هناك كم يكون؟ واحد. طيب ماشي، الزوج كم له الان؟ 8. أيوة. 1 في 2 باثنين، أيوة. والبنات 6 1 1. أيه. جيد، لأنك سوف تضرب 3 في 2 فيها 6، تقسم على 6 فيها 1. الطريقة اللي نحن مشينا عليها أفضل تصحيح، ما نحتاج مسألة رد، صحح الآن، اترك مسألة الرد، امسح مسألة الرد وحاول أن تصحح. هنا 3 على 6 في انقسام، بس الـ3 والـ6 ايش بينهم؟ هو بينهم تداخل، شايف؟ تداخل، ولكن التداخل يعتبر توافق هنا، ايوه. ثلاثة على ثلاثة فيها واحد، وثلاثة وستة على ثلاثة فيها اثنين، إذا نأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين فوق الأربعة. فالمسألة الآن من ثمانية، ثمانية أي احسب الآن أي اثنين أي جدا. ولذلك إذا كان عدد الفريق، إذا كان الورث الباقين مع بعد الزوج من جنس واحد ما يحتاج إلى المصحح، ما يحتاج إلى مسألة رد. يقول الشيخ رحمه الله: المثال الثالث أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم. يا محمد قم بحل هذه، زوجة وأم وأخ من أم. أولا مسألة الزوجية، أولا مسألة الزوجية، إذن اصنعها، اعمل مسألة الزوجية، واحد أمام الزوجة وثلاثة أمام الباقون، تضعها أمام الباقين. نعم. الآن انتهينا مسألة الرد في نفس الشباك، ولكن أترك بينهم فراغا. الأم لها في هذه الحالة الثلث، أخ واحد فعندك ثلث اثنين، إذن ترجع إلى، إذن تشطب بالستة هذه، لا لا لا نفس الستة ثلاثة. انظروا الآن بين تماثل، إذا تصح من الأولى تنزل السهام كما هي، واحد والجامعة أي اثنين واحد أي والجامعة أي هي نعم تصح من الأولى. يقول المؤلف: فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، ومسألة الرد من ستة، وترجع بالرد إلى ثلاثة، للأم اثنان، للأخ واحد، الباقي بعد فرض الزوجية منقسم على مسألة الرد، فتصح المسألتان من أصل واحد. فلو كان بدل الأم جدة رجعت، لاحظ لو في جدة رجعت مسألة الرد إلى اثنين بينها وبين الفاضل بعد فرض الزوجية تباين، أليس كذلك؟ فنضربها في مسألة الزوجية أربعة تبلغ ثمانية، ومنه تصح ولا لا؟ اثنين في أربعة، لو كانت بدل الأم امسح عدل الأم، حط جدة، امسح الأرقام هذه جدة. طيب تكون المسألة من كم؟ من اثنين، سدس امسح اثنين هذا، نعم اكتب اثنين فوق واثنين تحت، تضع من البدل منها واحد واحد. ليش تلاحظون الآن في ثلاثة عندنا واثنين، أيوة، فنضرب اثنين في أربعة، لا والثلاثة هذه أيضا نضعها فوق الاثنين، أيوة أي الآن اضرب واحد ضع الاثنين فوق الأربعة، الاثنين فوق الأربعة اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: فلو كان بدل الأم جدة رجعت مسألة الرد الاثنين بينها، أي بين الاثنين هذه وبين الفاضل بعد فرض الزوجية التباين، فنضربها في مسألة الزوجية أربعة تبلغ ثمانية، ومنه تصح. للزوجة في مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد اثنين باثنين، وللجدة في مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة، والأخ من الأم كذلك، يعني ثلاثة ثلاثة. ولو كان مع الأخ لأم أخوان آخران، يا أبا خولة قم حل هذه المسألة، امسح وضع بدل هذا. ولو كان مع الأخ لأم أخوان آخران، هي ثلاثة، صاروا ثلاثة إخوة، ولكن هم الإشكالية أنه من جنس واحد، أي أخ لأم أخ لأم، أي نعم نعم نعم معهم جدة، نعم معهم جدة، لا يصحح وجهه. الآن مسألة الرد، مسألة عندك اثنين تسعة، لا ما سويت شيء، نعم قسم الآن انظر بين الفاضل وبين أصل المسألة، مسألة الرد. كم الفاضل؟ نعم، 3 و9. ما بينهما؟ توافق. 3 على 3 فيها واحد. 3 على 3 واحد. 9 على 3 3. إذن الجامعة 12. نعم. طيب نقرأ كلام الشيخ ونرى. قال: ولو كان مع الأخ الأم أخوان آخران صارت مسألة الرد من 3، للجدة 1 وللإخوة 2، لا ينقسم عليهم ويباين، فنضرب رؤوسهم 3 في 3 ب9. هذا التصحيح. والفاضل بعد فرض الزوجية 3 يوافقها بالثلث، فنرد مسألة الرد إلى وفقها 3. فنرد مسألة الرد إلى وفقها كم؟ وفقها 3. ونضربه، أي نضرب الثلاثة في مسألة الزوجية 4، تصح من 12. للزوجة في مسألة الزوجية 1 مضروب في وفق مسألة الرد 3، ب3 1 في 3 ب3. وللجدة من مسألة الرد 3 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية 1 ب3. وللإخوة 6 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية 1 ب6 لكل أخ 2. لأن وفق الفاضل كم؟ 1. وفق الفاضل 1. قال الشيخ رحمه الله: وإن شئت أن تعمل مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين على طريقة الشباك التي عرفتها في باب المناسخة، فاعمل جدولا لمسألة الزوجية ثم جدولا لمسألة الرد، واضعا لكل مسألة جدولين، أحدهما لأسماء الورثة والثاني للسهام، ثم تضع جدولا خامسا للجامعة بينهما. ويستحب أن تترك فراغا بين المسألتين. تنبيه: يقول الشيخ: وقع في عبارة بعض الفرضيين أن الفاضل بعد فرض الزوجية لا يمكن أن يكون موافقا لمسألة الرد إذا كان أهل الرد من أجناس، بل إما منقسم أو مباين. ولذلك في بعض الكتب، كتب الفرائض، إذا جاءوا عند حل هذه المسألة لا يذكرون مثالا على التوافق، لا يذكرون مثالا على التوافق، وإنما يذكرون مثالا على الانقسام والتباين. جيد. لكن الشيخ يقول: ولكن هذا إذا لم تحتج مسألة الرد لتصحيح، فإن احتاجت لتصحيح فقد يكون بينهما موافقة، كما في المثال الأخير الذي مثلنا، والله أعلم. إذن هل يكون في موافقة بين الباقي مسألة الرد؟ إن احتاجت لتصحيح قد يكون في موافقة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.